بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، مر معنا حديث حصين بن عبد الرحمن، وفيه قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى. ومر معنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي ورخص في الرقية من النملة، فما هو الجمع بين هذه الأحاديث؟ العلماء قالوا أن الذي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك الرخصة، وما الذي نهى عنها يريد بها الأكمل والأعلى وراء. واختلفوا، قال محمد بن رحاب أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية منسوخة. منسوخ. وقول الثاني لا ذهب إليه في التيسير وأيضا القرطبي أنها مقدرة، خبر لا محذوف وتقديره أمر، أي لا رقية أمر إلا في العين أو الحمى. والحمى، نعم، أحسنت. لا، ثم ذكر الأشخاص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أن قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. لا، 70,000، هل المراد به الحصر أو يا عبد العزيز؟ اسمك عبد العزيز ولا عبد الرحمن؟ نعم يا عبد العزيز. ذكر الله أنه يراد بها الحصر، ذكر أنه يراد بها التكفير ليس الحصر. سبعون ألف. نعم. فكم عددها حثيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب، هو قال لا يرقون ولا يخون. ها يا أبو بسام، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون. ايش فرق بين يقون ويسترقون؟ هذه يسترقون، فعل استرقى يكون يسترقون للطلب، يعني بمعنى طلب الرقيه. ويكتوون بمعنى نفس معنى، يعني يطلبون الرقيه. النبي صلى الله عليه وسلم كواحد الصحابه رضي الله عنه وارضاه واباح الكي، لكن كواحد الصحابه، لكن طلب الكي هذا هو المذكور في الحديث. يعني الذي إذا كويت أحدا أو رقيت أحدا، هل يخرجك من 70؟ لا، لأنك محسن، والمحسن ما عليه سبيل، وعليه من السبيل، ولا يدخل في هذا الحديث اللي هو الطلب. إذن تأتي في الطلب. ها، نعم. ولذلك لفظة يقون التي في مسلم يا شيخ لفظة شاذ. أيوه، اي يعني. طيب، الجامع بين هذه الثلاث ان فيها نوع التفات لغير الله عز وجل، والا فرق بينها وبين الطيره. يقول: فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله ان يجعلني منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انت منهم. ثم قام رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. بعضهم قال هذا منافق، اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. الجواب عن ذلك هو ان هذا الطلب لا يتشوف اليه. اي، هذا جواب شيخ الاسلام، يقول لا يصدر هذا المنافق لا يتشوف الى المراتب العليا، وانما المنافق يتشوف الى ما يحمي ماله وبدنه في هذه الدنيا، هذا الذي يتشوف اليها المنافق. نعم. الامر الثاني، ان الاصل في السنه عدم النفاق. عدم النفاق. أي فلا يتبع ولا فلا يتهم أحد. أي نعم سيدو زادكم الله من التقوى والإيمان. أنا ذكرت في بعض الآيات أن عبادة معاذ سعد بن عبادة وفضل عليه وأنه قال الله أنه سعد بن عبادة. أي والحديث هذا في البخاري أريد أقرأه عليكم المجلد 11 من الفتاوى صفحة 406. قال أبو سمعت أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله فقال رجل من الأنصار ففي هذا تزكية له فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. وفيه ابن حجر هنا ذكر في المبهمات أنه ذكر أنه سعد بن عبادة وابن حجر يعني يتأرجح بين سعد بن عبادة وسعد بن عمار يعني إذن هو ليس منافقا كما يقوله بعض أهل العلم. نعم في هذا الكلام من حجر أنه سعد بن عبادة النووي يقول الأظهر أنه سعد بن عبادة وكذلك ابن حجر ذكر ابن حجر ذكر أنه ورد في المبهمات أنه سعد بن عبادة. نعم كأن ابن حجر يقول يعني يشك هل هو سعد بن عبادة أو سعد بن عمارة. لكن قوله فقام رجل من الأنصار خلاص يكفي. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا لم يقل لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التكبير لماذا لم يقل عدد كثير قال 70,000 أنت استغفر لهم 70 مضى فلا يغفر الله. هل لو استغفر 71 لا يغفر. يعني 70 معروفة في التكثير عند العرب. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله على آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى باب الخوف من الشرك. والخوف الخاء والواو والفاء أصل واحد الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع. أصل واحد أدل على الذعر والفزع. ومنه قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه فاستسلموا ها؟ فلا تخافوه. إذن أنت إذا كنت مع الله فالله نصر. ولا يقع الخذلان للمسلم إلا بسبب معصية فعلها وإلا وعد الله لابد أن يتحقق. قال الأزهري: والنعت خائف، يعني أصف الخوف، يقول هذا فلان أردت أن تصفه خائف، وهو الفزع. تقول: طريق مخوف ومخيف. تقول: طريق مخوف ومخيف، أي يخافه الناس. وكان الفقهاء يمثلون فيقولون: طريق مخوف كطريق مكة. فكان أهل كل مصر من الأمصار لا يستطيعون أن يأتي الإنسان لوحده، وإنما يأتون جماعات، فلو أن رفقته ذهبوا ما استطاع أن يذهب، خلاص بقي في مكة إلى العام القادم. أما وإذن الخوف في اللغة هو الفزع، ومنه قوله تعالى: فأوجس منهم خيفة. انظر مقاييس اللغة: 2230 المرة على شان عبد الرزاق دعنا معجم، أقول حذفنا معجم ترى على شانك هالمرة. مقاييس اللغة: 2230، وتهذيب اللغة: 7591، والصحاح: 1191، وغيرها. أما في العموم سم أي هذا كلام ابن فارس، هو يريد أن يرجع الأصل، يعني هل هي أصل واحد ولا أصلين ولا ثلاثة، بحيث يعطيك الأصول كلها ومعانيها كلها. فإذا جاءت هالكلمة اللي لها مثلا أصلين تعرفها بإيش؟ تعرفها من السياق. أما هذه يقول لا، ما لها إلا أصل واحد. أما تعريف الخوف اصطلاحا فهو تألم النفس من العقاب المتوقع، وعرفها ابن القيم بقوله المتوقع، وعرفها ابن القيم بقوله: الخوف هو اضطراب القلب، هو اضطراب القلب وحركته عند تذكر المخوف. يعني إذن الخائف يرتاح؟ ها؟ ما يرتاح، يكون عنده نوع قلق. قال: الخوف من الشرك. الشرك يقول أهل اللغة تدل معاني مجموعة، له عدة معاني الشرك في اللغة، يقول معاني تدل على اقتران وعدم انفراد، معانيه تدل على اقتران وعدم انفراد، يعني عكس التوحيد. التوحيد معناه يدل على انفراد وعدم اقتران، الشرك عكسه، معانيه تدل على اقتران وعدم انفراد. من معانيه التي ذكرها أهل اللغة: المخالطة، المصاحبة، المشاركة، العدل، التسوية، النصيب. تعيدها لي يا بسام، هل كتبت منها؟ أي المخالطة، ممتاز. من يكمل؟ نعم. المصاحبة، المشاركة، العدل، التسوية، النصيب. نعم. قال الأزهري: الشركة هي مخالطة الشريكين. الشركة هي مخالطة يا مبروك الشريكين، ومنه قوله تعالى: وأشركه في أمري، ومنه قوله تعالى: وأشركه في أمري. قال الراغب: ايش اسمه كتاب الراغب؟ لو كتاب المفردات ولا هو كتاب التفسير. قال الراغب: الشركة والمشاركة خلط الملكين، خلط الملكين. وقيل هو أن يوجد شيء، وقيل هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا، عينا كان ذلك الشيء أو معنى. قيل هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا، عينا كان ذلك الشيء أو معنى. قال الأزهري: وهو ضربان، يعني الشركة والمشاركة. هي حقيقة كان الأولى أنها تؤخر، لكن قدمناه لارتباطه بمعنى الشركة والمشاركة. قال الأزهري: وهو ضربان، يعني الشركة والمشاركة. واحد: الشرك العظيم. الشرك العظيم يقصد الشرك العظيم، يعني الشرك الأكبر. هو الشرك إيش؟ الأكبر. وهو إثبات شريك لله تعالى، وهو إثبات شريك لله تعالى. يقال: أشرك فلان بالله، يقال: أشرك فلان بالله. وذلك أعظم الكفر، وذلك أعظم الكفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الثاني، هذا كل كلام الأزهري، الشرك الصغير، يقصد الشرك الأصغر. وعرفه قال: وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور. وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور. قال: وهو الرياء. لا يقصد أن الرياء العمل كله رياء، لا، لا يقصد هذا، وإنما أحيانا. قال: إذن هذا في المخالطة والمصاحبة والمشاركة، هذه معانيها. أما العدل والتسوية، ونودي تنبهونا على هالكلمة عند باب ما جاء في الرياء، كلمة تعريف الأزهري: مراعاة غير الله معه في بعض الأمور. أما معنى العدل والتسوية، فمنه قوله تعالى: يا بني لا تشرك إيش؟ بالله. قال الأزهري: قال الأزهري: وإنما دخلت الباء في قوله، وإنما دخلت الباء في قوله لا تشرك بالله، لأن معناه لا تعدل به غيره، لا تعدل به غيره، فتجعله شريكا له. وكذلك قوله: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن معناه عدلوا به. ومن عدل بالله شيئا من خلقه، هذا كله كلام الأزهري، ومن عدل بالله شيئا من خلقه فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر، لأن الله واحد لا شريك له. بقيت من الكلمات النصيب، النصيب. منه قوله تعالى: وما لهم فيهما من شرك، يعني ما لهم فيهما من نصيب. وقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا له في عبد أي أعتق نصيبا وحصة. انظر تهذيب اللغة 10-16، معجم مقاييس اللغة 365، المفردات 262، اللسان 799، يعني الكلام مأخوذ من مجموع هذه الكتب. إذن صار في اللغة الشرك له عدة معاني، منها المخالطة، المصاحبة، المشاركة، العدل، التسوية، النصيب. واصطلاحا صرف شيء مما يختص الله به لغيره، صرف شيء مما يختص الله به لإيش؟ لغيره، سواء في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. فالشيء الذي يختص الله به لا يجوز أن يعطى لأحد غيره، بل ذاك يكون شرك. أصحاب الحضرة القادرية كما يسمونها يقولون في رقصاتهم، يقولون عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الأكوان، هذا شنوع الشرك؟ شرك في الربوبية، هو شرك أكبر، نسأل الله العافية والسلامة. يعني ماذا بقي لله؟ يقول شيخ الإسلام، اكتب كلامه، يقول شيخ الإسلام: فمن عدل بالله غيره، فمن عدل بالله غيره في شيء من خصائصه، في شيء من خصائصه سبحانه فهو مشرك. 13 الفتاوى 19. يعلل ابن القيم ويوضح كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول: من عدل بالله غيره في شيء من خصائصه فهو مشرك. يعلل ابن القيم ذلك ويوضحه فيقول: وذلك أن الشرك شركان، وذلك أن الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. النوع الثاني شرك في عبادته ومعاملته. يعني إذن إما يتعلق بذات المعبود اللي هو الله عز وجل، أو بمعاملة ذلك المعبود وهو الله عز وجل. الضوء المنير 296. الضوء المنير هذا التفسير جمعه الشيخ علي الصالحي، وجمع أيضا تفسير ابن القيم شخص آخر في اسمه أظن يسري إبراهيم السيد أو قريب من هذا، ها؟ 5 مجلدات يمكن طبع داخل المجلد، أنا أعرفه قديما، طبع جديد بعد. لكني قارنت بين الصالحي وبين التفسير هذا، فوجدت أحيانا هذا في زيادة، وتفسير أحيانا تجد تفسير الصالحي في زيادة. فسبحان الله، هكذا الإنسان، يعني النقص في الإنسان دائما. أساليب التخويف والتحذير من الشرك، الأساليب كثيرة في القرآن وفي السنة، لكن اجتزأنا لكم شيئا منها. مما يخوف من الشرك ويحذر منه شدة فتنة أهله به ومحبتهم له. شدة فتنة أهله به ومحبتهم له. يوضحه قول الحق تبارك وتعالى: وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم. قال قتادة: أشرب حبه حتى خلص إلى قلوبهم. أشرب حبه حتى إيش؟ خلص إلى قلوبهم. تفسير عبد الرزاق 1280. أشد القرطبي في التفسير له لفتة جميلة هنا، فيقول: وعبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل، قال وأشرب ولم يذكر الأكل، قال وعبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل، لأن شرب الماء وشيء آخر أيضا يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها، لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يسالم، هيا سالم، حتى يصل إلى باطنها. من يعيد لي كلام القرطبي؟ وعبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها. وهذا أبلغ. تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن 2:32. قال الراغب في تفسيره، اكتبوا لي كلام الراغب، قال أهل النحو: أريد حب العجل، يعني أشرب في قلوبهم حب العجل، فحذف المضاف تحقيقا. ايش المضاف اللي حذف؟ حب تحقيقا. قال: ويجب ان يعلم انه لو قيل حب العجل، لو قيل حب العجل لم يكن من المبالغة، لم يكن من المبالغة ما له بحذفه، لم يكن من المبالغة ما له بإيش؟ بحذفه، لأن فيه تنبيها، لأن فيه تنبيها أن لفرط شغفهم به، أن لفرط شغفهم به ثبتت صورة العجل في قلوب، ثبتت صورة العجل في قلوبهم راسخة، فصار إيش؟ فصار إيش؟ أبلغ من قوله حب العجل. التفسير 1:263. قال شيخ الإسلام عند قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، قال: لولا شدة محبتهم لآلهتهم لما سبوا الله عز وجل. ابن القيم له كلام في إغاثة اللحفان المجلد الثاني صفحة 225. أنا بس أتيت به أريدكم تسمعون ماذا قال. يقول تسمعونها وأطلب منكم أن تعطونا ملخص لها. يقول: ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة

فخربه عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومنها بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فرغانة فخربه المعتصم. قال اكتبوا بس هذه. وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الهند. الأمم في هذا النوع من الشرك الهند. يقول برهمن أو برهمان وضع لهم أصنام وجعلوا يعبدونها ثم استمر على يتكلم. يعني إن صار معكم فرصة تقرؤونها ترى تستفيدون كثيرا. الثاني خوف الرسل من الشرك 222 المجلد الثاني طبعة الشيخ حامد فقي. الثاني خوف الرسل منه يعني من الشرك. لا بل خليل الرحمن خاف من الشرك وتعجب يكسر الأصنام ويخاف منها. إذن الأمر ليس سهلا. قال الله تعالى ذاكرا دعاء إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب ما هي العلة؟ ذكر العلة ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس ما قال قليلا كثيرا. الإنسان يخاف أن يقع في الشرك. قال إبراهيم التيمي عليه رحمة الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. خليل الرحمن يخاف وهو الذي حطم الأصنام ومعروف بقوته في الدين ونحن المساكين الضعفاء ما نخاف. إبراهيم عليه السلام عندما دعا قال وعافني يا ربي أو قال واحفظني كذا قال قال واجنبني. انظر كيف يعني المقصود به اجعلني في جانب والشرك في جانب آخر والأصنام في جانب آخر بعد وليت أسلم. الثالث من أساليب التحذير من الشرك والتخويف منه بدء بيان عدم مغفرة الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان الشرك لا يغفره الله ألا يخاف الإنسان أن يلقى الله به ثم لا يغفر له يقال اذهبوا به إلى النار. الرابع عظيم افتراء المشرك. حين لو واحد يتكلم يقول الثاني يا مفتري يغضب غضب شديد. فإذا كان افتراؤه عظيما يكون أشد وأشد. قال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالافتراء هو أعظم الكذب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الخامس بيان عقوبة المشرك وذلك بأن الله يحرم عليها الجنة ويعاقب في النار ولا يجد من ينصره ويخرجه من النار ما يجد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني الإنسان يفرح بالنصير وكلما ضاقت به كان فرحه بالنصير أعظم. وهل هناك ضيق أشد من ضيق النار؟ لا والله ما في. نسأل الله أن ينجينا وإياكم ووالدينا وذرياتنا ومشايخنا من النار. ولهذا نادوا يا مالك نبغى نموت نرتاح لكن ما حتى الموت ما يحصل. السادس حبوط عمل المشرك وهذه مشكلة وإن كثر. حبوط عمل المشرك وإن كثر ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. السابع التحذير من الشرك بطريق الموعظة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه إيش؟ يا بني لا تشرك بالله. طيب أنا بسأل سؤال، والسؤال موجه لي ولكم جميعا، الذي عنده أبناء من هو اللي منا حذر أبناءه من الشرك؟ شوف لقمان يحذر الابن، لكن احنا من اللي يحذر ابنائه من الشرك؟ طيب اللي ما عنده ابناء عنده اخوه، من هو اللي حذر اخوانه من الشرك؟ ترى احنا في غفله عظيمه يا اخوان، في غفله عظيمه، ما ادري كيف احنا عايشين. غالبا العلماء يتحدثون عن شرك القبور وشرك الاشياء اللي غالبا نادرا ما تكون عندنا، لكن يبدو يفترض انه يتكلمون عن شرك الاحياء، يعني عشان الناس يتنبهون لها وينبهون الاولاد وينبهون الاقارب انواع مثل شرك الطاعه وشرك المحبه وشرك كله يحذر منه، حتى القبور تظن ان شرك القبور انه بعيد عنا، بس اقصد الاكثر انتشار، هو بعيد والله، هو اكثر انتشار شرك القبور، رح صلب المسجد النبوي ينظر، صلب المسجد النبوي بس تعال سلم واسمع. ثم الشيء ترى إذا سكت عنه وصل، هذه إشكالية كبيرة يا أخوان. ولذلك أنا أقول يعني نحن إلى الآن ما وصلنا الدرجة المطلوبة، التحذير من، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر، حتى حذر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وحفصة والزبير كلهم حذرهم من الشرك عند مرض موته صلى الله عليه وسلم، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ابن عباس وقالت أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما ورضي الله عن ابن عباس قال يحذر ما صنعوا. أيضا مما يخوف من الشرك التوعد بالويل، يقول الله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله. أيضا بيان التاسع، بيان أنه أعظم الذنوب، لما سأل ابن مسعود رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. شوف يا أخوان، إذا ما خفنا من الشرك نحن وخوفنا منه غيرنا فنحن على خطر عظيم. النبي ابن مسعود رضي الله عنه مثل المنافق ومثل المؤمن، قال مثل المؤمن كمثل رجل تحت جبل يخاف أن يقع عليه، يعني كذا هذا الذنب، يعني الذنب عنده كالجبل، ما هي بالقضية بس الذنب المعصية، الشرك هو أعظم الذنوب، يقدر ينام عليه تحت الجبل خايف يقع عليه؟ ما يقدر. ومثل المنافق الله يعافينا وإياكم ويعيذنا من النفاق كمثل ذباب وقع على أنفه فقال به، ما في مبالاة. العاشر التحذير من خطورة الشرك بضرب المثل الحسي، والمثل الحسي ترى يقرب المعلومة بقوة، يعني يفهم السامع أكثر من غيره ويبقى في الذهن أكثر من غيره، ولذلك الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. قال تعالى ومن يشرك بالله فقد حر فكأنما خر من السماء ايش تخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني رجل معلق بالسماء فانقطع الحبل، جاء يهوي الى الارض فاذا بالطيور كل واحد تاكل عضو منه او الهواء تذهب به، طيب ماذا يصلون منه؟ ما يصل شيء. هكذا القلب إذا دخل فيها الشرك الأكبر لا يبقي للتوحيد على أثر، إذا كان بهذا الشكل ما نخاف. أيضا منها معاملة المشرك بنقيض قصده، المشرك أشرك ليجد الأمان، أشرك ليجد الأمان، لكن النتيجة أنه وجد الخوف. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فإيش فزادهم يريدون الأمن. هم إذا جاء الوادي قال أعوذ بالله، أعوذ بالله من قوله أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، فيرون الجن أنه خائف منهم فيزيدون عليه. لكن لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما استطاعوا أن يأتوا. ومنها حسرة المشرك في الآخرة، يمكن تداركها؟ ها؟ هذه المشكلة، يعني الحسرة التي لا يمكن تداركها ما لها حل. فعلى الواحد منا أن ينظر في سبب هذه الحسرة ويصلحه من الآن. قال الله عز وجل وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون جميعهم في النار إيش وجنود إبليس أجمعون. ثم قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. هنا اعترفوا، لكن ما هو الخطأ الذي جعلهم يتحسرون ويصفون أنفسهم بالضلال؟ تسوية الناقص بالكامل، فقالوا إذ نسويكم برب العالمين. طيب اعتذروا، لكن هل قبل العذر؟ وما أضلنا إلا المجرمون، قبل العذر قال خلاص ما دام المجرمون أضلوكم إذن أنتم اخرجوا من النار؟ لا، أنتم لكم عقول، لماذا تتابعون؟ فقالوا فهل لنا من شافعين؟ في أحد يشفعنا عشان ولا صديق حميم. ثم يريدون يفكرون في شيء آخر، فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين، ومع ذلك ما في لا شافع ولا صديق ولا رجعة مرة أخرى. يقول ابن القيم في كتاب الداء والدواء صفحة 304 تحقيق بكر وزيد ورفقائه، يقول عليه رحمة الله وقال أصحاب هذا الشرك يعني الشرك الأكبر لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماثة والإحياء والملك والقدرة، يعني ما سووهم معه في الربوبية لأنهم قالوا برب العالمين، إذن سووهم به بأي شيء؟ في الألوهية. قال وإنما سووهم به في الحب والتألم والخضوع لهم والتذلل، وهذا غاية الظلم والجهل، فكيف يسوى التراب برب الأرباب؟ المخلوقات كلها تراب، وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه؟ حيث عدل من لا عدل له بخلقه. ثم قال ذكر قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. إذن صار الإشكالية هنا في ماذا؟ في التسوية، في الألوهية. ودي هذه الفائدة هذه ذكرها ابن القيم تحفظونها لنا، لأن سنحتاجها في الأبواب القادمة إن شاء الله. الرابع عشر، وهذا مخيف جدا جدا جدا، إثبات وقوعه في هذه الأمة. فإذا كان سيقع في هذه الأمة وأنت من هذه الأمة، تخشى أن تكون أنت الذي وقعت فيه، نخشى أن نكون نحن الذي نقع فيه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلص. شوف، تضطرب من كثرتهن، نسأل الله العافية، تضرب واحدها الأخرى، هذا معناه أن يعودنا الشرك من جديد. وحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. فئام، فئام يعني إيش؟ فئام يعني عدد كثير. فيخاف الإنسان، يخاف الإنسان أن يقع في الشرك، فيراجع نفسه بين الوقت والآخر. الخامس عشر: ذم المشرك وخذلانه. الرابع عشر: ذم المشرك وخذلانه. يعني الإنسان إذا فعل الشيء، لجأ إلى أحد، فعل حاجة، يريد إما أن يمدح وإما أن ينصر. هذه حاجة الإنسان، إما أن يمدح إذا فعل فعلا، يريد أي أحد أمره، إما أن يمدح وإما أن ينصر. فهل المشرك يحصل على شيء من هذا؟ قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فتقعد مذموما مخذولا، يعني مذموما لا مادح لك. قال العلماء: مذموما لا مادح لك، مخذولا لا ناصر لك. فخسر المبتغى، خسره كله. الخامس عشر: بيان ثقل الشرك على الأنبياء. يعني يتضايق الشرك من وجود الأنبياء، تضايق الأنبياء من وجود الشرك في الأرض. يعني قصة موسى عليه السلام مع قومه، يعني من أوضح ما يمكن في هذا، معه الألواح وفيها هدى كلام رب العالمين، فلما رأى الشرك أمامه عجز يتحمل يرفعها في مكان ألقاها. كيف تقعون في الشرك وأنا لسنين وأنا أدعوكم إلى التوحيد وأعلمكم التوحيد؟ بل أعجب من هذا، ما تجد أحد يضرب أخاه أمام الناس ولا يتكلم على أخاه أمام الناس، يسب أمام الناس، ومع ذلك لشدة الواقع وهول الواقعة أمسك برأس أخيه وبلحيته يجر قدام العالم: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يجي للسامري ويعاقب عقوبة ما عوقب بها أحد لا قبله ولا بعده، يقول: فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قال البغوي في التفسير: أي يغرب طول حياته، ما أجلس مع أحد طول حياته، كل ما جاء إلى قوم قالوا. ثم هدده بيوم القيامة: وإن لك موعدا لن تخلفه. يلا تفك نفسك. بقي هؤلاء، لازم يخرج هذا العجل من قلوبهم، لأنهم أشربوا حبهم، خالط العروق. فإذا بموسى عليه السلام بحكمته يحرق هذا العجل قدامه، ثم يذروه في البحر. طيب إذا يصلح يعبد؟ هذا يصلح، ما فك نفسه، ما حفظ نفسه، ما دافع عن نفسه. فيخرجه من قلوب هؤلاء الناس. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري لجرير: ألا تريحني؟ ما أحد يقول ألا تريحني إلا إذا كان متألم متضايق. قال نعم يا رسول الله. قال ألا تريحني من ذي الخلصة؟ صنم لدوس. قال فألك إني لا أثبت على الراحلة، أنا إذا ركبت الخيل أسقط. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فركب هو ومئة وخمسين فارس من أحمس من قبيلته من قبيلته، فذهبوا إلى الصنم وأحرقوه. لما أحرقوه قالوا إذا رجعنا نخبره؟ لا، يلا يا فلان اذهب مبشر. فلما جاء المبشر قال يا رسول الله والله ما تركته إلا كالجمل الأجرب أسود محرقين إحراق. فمن شدة فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإحراقه دعا لأحمس وبرك خمس مرات، بالعادة هو صلى الله عليه وسلم ثلاث، لكن من شدة الفرح زاد إلى خمس. إذن يجب على المسلم الناصح لنفسه أن يزيل الأصنام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن لم يستطع إزالتها فلا أقل من أن يعلم الناس بخطورتها. السادس عشر سد المنافذ القولية والفعلية، يعني منافذ الشرك سواء كانت باللفظ أو بالفعل، مثل نهيه عن الحلف بغير الله عز وجل. لا، هناك أشد من هذا، لأن الحلف بغير الله شرك. هناك شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يصل إلى هذا، قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسقي ربك وليقل سيدي ومولاي. وإذا كان عندك عبد مملوك لا تقل هذا عبدي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، والحديث في البخاري ومسلم. أما الفعلية فهي النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. عند طلوع الشمس يسجد لها المشركون، وعند غروبها يسجد لها أيضا المشركون. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وقت احتياط من صلاة الفجر حتى قبيل طلوع الشمس، هذا كله احتياط لئلا نقع في المشابهة، ومن صلاة العصر إلى قبيل الغروب هذا كله لئلا نقع في المشابهة. أما الوقت الخامس فهو عند قيام الشمس في كبد السماء، هذا ما جعل له احتياط. لماذا؟ لأنه تسجر فيه جهنم، ما في مشابهة بالمشركين، ليس فيه مشابهة. نبه على هذا ابن القيم في الجواب الكافي. منها حرمان المشرك من الشفاعة 17، هناك غيرها كثير يعني، بس نحن اجتزأنا شيئا منها. حرمان المشرك الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. فالصحابة أضبوا به، يعني اجتمعوا يا رسول الله يعني نريد أن تشفع لنا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم جواب يفرح المؤمنين إلى يوم القيامة، قال أشهد من حضر أن شفاعتي، اكتبوها اكتبوا الحديث وتأملوا، أشهد من حضر أن شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا من أمتي، أشهد من حضر أن شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا من أمتي. وفي الحديث الآخر لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يومتى يوم القيامة. اكتب آخر الحديث فهي نائلة إن شاء الله، هنا للتحقيق، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشرك قليله وكبيره، صغيره وكبيره، قليله وكثيره. إلا الشرك نوعان كما هو معروف، أكبر وأصغر. وضابط الأكبر أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله، ضابط الأكبر أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله. وأما الأصغر فمر معنا تعريف من الأزهري، ايش يقول؟ ها؟ مراعاة في بعض الأمور. بعض العلماء ذكروا هو لو نظرت إليه مع مراعاته غير الله مع الله في بعض الأمور لوجدتها تعريف ينطبق على الريع، لكن هناك تعريف آخر لعله أشمل وأقرب. كل معصية ورد في النصوص تسميتها شركا ولم تبلغ رتبة العبادة، كل معصية ورد في النصوص ايش تسميتها شركا ايه ولم تبلغ رتبة العبادة. والعلماء قسموا الشرك الأكبر إلى أربعة أقسام أو خمسة أقسام. قالوا شرك الدعوة، يقصدون بها ماذا؟ الدعوة، يقصدون بها ماذا؟ الدعاء. وشرك النية والإرادة والقصد، وهذا يقول ابن القيم شرك النيات والإرادات بحر لا ساحل له وقل من ينجو منه. ومنها شرك الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ايش أربابا من دون الله. ومنها شرك المحبة، وهذه أيضا سيأتي لها باب خاص. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.